جد لي بوصل يا حبيبي قبل الماني، يا جد لي بوصل يا حبيبي قبل الماني، يا خير البانية نظرة إلي، خير البانية نظرة إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية. حبيبي بالذكر حي، ما دام قلبي يا حبيبي بالذكر حي، خير البرية نظرة إلي، خير البرية